قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ من اليوم البغي والرغم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب اللقطة الآن. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مال المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة. عن اللقطة يعني عن الشيء الضايع. اللقطة هو المال الضايع سواء كان حيوانا أو متاعا أي شيء ضايع. نعم يعني يا رسول الله إذا وجدت ضائعا ما يكون الحكم؟ طلب من الرسول أن يجيبه على إذا وجد شيئا ضائعا كيف يكون الحكم، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عرفها سنة. فقال عرفها يعني اللقطة يعني الشيء الذي تجده ضائع عرفه سنة، إن كان شيئا كبيرا يعني ذا مال وكذا إلى آخر يعني ذا ثمن غالي فأنت ما كان فوق الدينار فوق الدينار فعرفه سنة. هذا إذا كان في غير مكة كنا، أما مكة لا تملك. والأحسن في مكة أن الإنسان إذا راعى الشيء مرمي في الأرض يبتعد عنه ويسلم من مسؤولية الله سبحانه وتعالى، يضعه في محله ويمشي. أما إذا مسكه أو لمسه يجب عليه أن يعرفه وأن يقوم بتعريفه، ولا يملكه ولا يمكن يصنع فيه شيء ولا يمكن أن يأكل منه ولا شيء، لأن مكة دائما الناس يحج ويرجع ويروحوا ويجوا ويروحوا ويجوا، يعني بخلاف المواضع الثانية. فالحكم الآن في المواضع الثانية، أما مكة لا تملك لقطتها. نعم والإنسان لا يفرح يقول أنا وجدت شيء في الأرض هذا والله الله أعطاني، ولا هذاك الشيء إذا كان أنت حفرت في الأرض ووجدت مالا من أيام الجاهلية من وقت الجاهلية عليه علامات الجاهلية، يعني لم يكن في زمن الرسول ولم يكن عليه علامة في زمن الرسول ولا عليه علامة في زمن الخلفاء الراشدين ولا عليه علامة في زمن من بعدهم حتى القرون نحن في القرن 15 من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى قرون الإسلام. وأما الشيء الذي يوجد في الأرض تحفر تبقى تبني بيت فتجد مالا في الأرض وعليه علامات الجاهلية يعني ما قبل الإسلام، فهذا عند العلماء وعند الشرع يسمى ركاز، وهو المال الجاهلي المدفون من قبل أيام الرسول وعليه علامات الجاهلية، فهذا تخرج فيه خمسه، تقسم خمسة أقسام وتخرج خمسه للفقراء والباقي يقول لك، لكن بشرط أن يكون المال من أموال الجاهلية. وأما إذا كان عليه علامة الإسلام في قبل الرسول أو بعد أو إلى آخره فهذا يسمى لقطة. شوف واحد اشترى أرض من واحد وحفرها وجد فيها مال، جاء يجري لصاحبها الذي باعه قال يا شيخ أنا اشتريت منك أرض ما اشتريت منك مال، تعال خذ مالك. قال له يا شيخ أنا بعتك الأرض. شوف الناس الطيبين، أنا بعتك الأرض فهذا رزقك. هذاك يقول أنا ما أخذها لأن أنت بعتني. بعد ذلك جاء حكم بينهم حاكم قال له يا شيخ أنت عندك ابن؟ قال نعم. أنت عندك بنت يا شيخ؟ قال نعم. زوج البنت وقال أعطوهم الإيه؟ أعطوهم الأرض والمال. شوف هذا يقول أنا ما أخذها، أنا اشتريت منك أرض ما اشتريت منك مال. شوف الخوف من الله كيف نحن الآن نتقبض ونقول أحد ونقاتل نسأل الله السلام، كأننا نبغى نعيش الدنيا كلها ما ندري الموت يجينا بكرة يجينا بعد ما ندري إحنا نصلي العشاء ولا ما نصلي، الإنسان يمكن يصلي ولا ينسدح ولا يمكن يروح البيت ولا صلى العشاء وجاء على البيت رقد اللي هو جاءت سكتة قلبية سكت القلب خلاص من آدم من جنسه. نسأل الله أن يرينا ويجعلنا إيه زاهدين في هذه الدنيا. نعم طيب. ثم أعرف وكاءها وعفاصها. وكاءها يعني الإناء الذي فيه الشنطة الذي فيه، الكيس الذي فيه، الصعن الذي فيه. نعم. ثم عرف وكاءها وعفاصها، وعفاصها الذي الحبل المربوط به. نعم. ثم استنفق بها، يعني بعد ما تعرفها سنة، تعرفها سنة في المحل الذي وجدتها، تجي دائما تقول يا جماعة من له شيء ضايع، لا تبين العلامات حتى هو يعلمك بالعلامات، وأنت في البيت تعدها كم الفلوس، إذا جاءك تقول أنا لي شيء ضايع، كم عدده، الجنسة ذهب ولا فضة، أوراقهم إيه، هذا كذا إلى آخره، إذا أتى بالعلامة. نعم. طيب. فإن جاء ربها فعدها إليه، فإن جاء ربها يعني صاحبها، الرب هنا بمعنى الإيه، زي ما قال جد الرسول عبد المطلب، أنا رب إبلي، يعني أنا صاحب إبلي، فللبيت رب يحميه، حينما جاء أبره ويريد أن إيه أبره، وهو رئيس الحبشة، الحبشة ملك اليمن 70 سنة، الحبشة ملك اليمن 70 سنة حكموه، وكان أحد حكامهم الذي تولى في الزمن الذي أراد أن يهاجم مكة هو من اسمه أبرهة، وبنى كنيسة في اليمن، وأحب أن الناس يتركون الكعبة ويذهبون إلى اليمن يحجون في اليمن، أراد أن يصرف الناس إليها، يحارب الله سبحانه وتعالى، وجاء إلى, إلى, إلى, إلى مكة يريد أن بعدين الله سلط له واحد من عرب مكة من خزاعة ذهب، نعم ذهب إلى اليمن، وقام خري من الصباح جاء أخذ الخرية حقته عزكم الله، ولبط بها الكنيسة حقت إيه، مسحها بالكنيسة، فلما جاء الخبر إلى أبرهة أنه أحد عرب مكة جاء إلى هنا وكذا، قال والله لأغزونا بلادهم ولا أهدمنا البيت هذا الكعبة، وعزم إلى جاء فلما جاء سيدنا الرسول جده عبد المطلب والد والده كانت له إبل، فلما جاء أبرهة وجاء إلى مكة وأراد أن يدخل بها جيشه أخذ لعبد المطلب 100 ناقة جروها، فقالوا هذه حقت عبد رئيس مكة فأخذوها، فلما سمع عبد المطلب بأن الجيش أبرهة أخذ 100 ناقة جاء يستشفع ويريد أن يخرج 100 ناقة من عندي، فلما أقبل عبد المطلب من بعيد فقالوا لأبرهة هذا رئيس مكة جاء، فقام واحترمه، فلما طلب منه 100 إبل قال للترجمان حقه قال كل عبد المطلب لما جئتني أنا احتفلت بك وقمت وأجلستك بجانبي وظننتك أنك تطلب شيئا عظيما على أني أكف من هدم البيت، لكن جئتني تطلبني 100 ناقة فسقطت من عيني، يعني ما كنت عندي أول كبير في عيني الآن سقط. قال له قل له إحنا جربنا هذا البيت ومن يريد به بسوء ما يلحق خير، يعني أنا رب إبلي، أنا جيت أبقى الإبل حقت 100 بس، وهذا البيت له رب يحميه، إحنا قد جربناه وعرفناه، دعه قل له أنت يا ملك إياك والبيت روح أحكم عليه، له رب يحميه، فحصل ما حصل له، فالله سبحانه وتعالى أرسل لهم طائرات صغار، طائرات ربانية، وهي هذه الشهوات جاي عند المغرب تداول لها عشب، الطير الصغار هذا الطير الأبابيل، كل واحد الله سبحانه وتعالى جعل له في رجله زي مثل العدسة يزغلها على الفارس، هو وفرسه سر مال، هو فرسه وبدلته، نعم، وأدواته كلها، حتى جعلهم كعصف مأكول، تعرف العصف يعني زي لما تجيب التبن وتقدمه للبقر أو للحمير ويأكل منه يدوسوه، كيف يصير مكسر، كل واحد يأكل منه والباقي فين يروح، يصير دهيك، فجعلهم كعصف كتبن مأكول أكلته البهائم، كيف يبقى الله تعالى سبحانه وتعالى أحد يقدر يقاوم الله سبحانه وتعالى أحد، فشاهدنا الرب معناته ليه أنا رب إبلي، أنا رب إبلي، أنا صاحب إبلي. نعم طيب، رب البيت يعني صاحب البيت. نعم طيب، هذا رب لابد إذا كان للمخلوق لابد أن يكون في وراء كلمة رب البيت، رب الإبل، رب الخيل. وأما إذا أطلق الرب فالمراد به العظيم، خالقنا ومدبرنا. نعم طيب. فقال يا رسول الله وضالة الغنم؟ قال خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إيش معناته؟ يعني يسأل، أول سأله عن الأموال، قال يا رسول الله إذا لقيت لقطة شيء ضائع في غير مكة ماذا أعمل؟ قال عرفها سنة، أول مرة تعرف شكلها، تعدها في البيت تشوف كم، 100 جنيه، 100 ورقة، أو 100 أو 200 أو 300، ثم تعرف لونها حمراء خضراء صفراء إلى آخره، ثم ذلك تعرف الكيس اللي هي فيه، تعرف كذلك الشنطة التي هي فيه، وتكتبها عندك في البيت أو تحطها على حدة وتكتب عشان أولادك لا يأخذوها إرث، ما في هذه الشنطة والشنطة هذه وما فيها، ترى هذه لقطة وجدتها في المحل الفلاني في غير مكة. نعم ترى عرفوها، إذا جاكم صاحبها أعطوا له إياه، وإذا ما أنتم يعني الإنسان الذي وجدها يتصرف فيها ويصرفها، لكن بشرط أنه يغرم، يقول أنا أصرف وأتملك وأتوسع فيها، وإذا صاحبها أغرم، لكن متى؟ بعد أن يعرفها سنة، بعد أن يعرفها سنة. نعم طيب. بعد سنة يغرمها، بعد سنة إذا ما جاء صاحبها يصرفها في حوائج نفسه، لكن ينوي في قلبي على أنه إذا جاء صاحبها أسلم له مثلها. مروح بأموال الناس. نعم. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فضالة الغنم، أول سألوا عن ضالة الغنم، قالوا طيب إذا وجدت في الخلاء معزة أو شاء أو خروف ماذا؟ قاله الرسول هذا الغنم ضعاف، إما أن تأخذها أنت وتستنفع بها وتنوي على أنه إذا جاء صاحبة تعطيله ثمنها ترديه تذبحها وتأكلها، أو على أنك تمسكها وتنفق عليها وإذا جاء صاحبها تعطيه إياها، أو على أنك نعم تتركها في محل لكن يأتيها الذئب فيأكلها الذئب، فالأحسن أنت أنك تأخذها. نعم إذا كنت عرفت على أنها بعيد عن الغنم، متكون الغنم بدرع هنا وتكون واحدة الحالة أنك تكون تأخذها، لا بشرط أن تكون لحالة جاء عليها الليل جارف الضايع، تعرف الضايع، فهذا أنت تأخذها. فإن نويت على أنك تأكلها تذبحها وتأكلها وتغرم ثمنها لصاحبها فافعل، وإذا أردت أن تبيعها وتحفظ ثمنها إلى أن يأتي صاحبها وتعطيه الثمن، وإذا تركتها يأتيها الديب ويأكلها. نعم فهي بين ثلاثة، إما أن يأتي صاحبها ويأخذها قبل أن يأتيها الديب، أو أنت تأخذها، أو يأخذها الديب يأتي فيأكلها. نعم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أنت انظر إلى ذلك الرجل الثلاثة الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى تحت الثلاثة الأنفار الذين سافروا ثلاثة أنفار، اتفقوا على أنهم يسافروا للديار، فسافروا، فهم في الطريق جاءتهم مطر، فلما جاءتهم المطر أرادوا أن يبحثوا لهم عن كهف، عن غار يصغون فيه عن المطر. قال سيدنا البخاري أول حديث في الإيش الثلاثة الأنفار ذكرهم في الإيه ذكروا في كتابي. نعم فصغوا إلى ذلك الغار في الطريق في جبل، دخلوا في غار. نعم والمطر تحط، نعم والحيارة تنزل من الجبال تكركبها بأمر الله المطر، لأن المطر تذهب بالتراب تحت الحجر ينزل الحجر بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أراد استقراره هو سبحانه وتعالى. فجاءهم حجر على باب الغار، نزل من الجبل ما فيه، جاء على باب الغار وسد الغار، حجر كبير ما يقدر يشيله ثلاثة أنفار، ما يقدر يدفعه، ما يقدر، صاروا يعرجوا مع بعضهم، قالوا خلاص هذا قبرنا، هيا وليد خلاص الدنيا راحت علينا، نحن جوانا هذا المحل. بعدين أراد الله أن ينجيهم، تذكروا مع بعضهم، قال له ايش فعل في دنياك شيء، شيء في دنياك لله كده خالص لله، ما كل واحد منكم يفتكر ماذا فعل في الدنيا من خير وقصد به وجه الله. قال واحد قال والله انا كنت ايه، واحد منا مش قال يا شيخ والدي نعم حلب الخليفة والدين ونعليم، قال انا كنت كان عندي والدين ابو وام وعندي بزورة وعندي اطفال، واذا جاءت الابل من الغنم والبقر من المرعى اول ما احلبها نعم في قدر واذهب به بهذا القدر الى والدي اسقيهما هذا اللبن، وبعد ذلك اسقي ابنائي وزوجتي واشرب انا، اول اقدمهما نعم. يقول فذات ليلة من الليالي جاءت الابل وحلبتها وذهبت بالقدر فوجدت ابوي نائمين الاثنين نائمين رايحين فيها، فيقول دحين وقفت فكرت ايقظهم نعم وارقص عليهم في نومهم او اتركهم حتى يقوموا. يقول فتركتهم حتى لا انقصهم لا انقص الايه انقصهم في نومهم حتى الصباح وانا ماسك القدر فوق راسي وبزورتي بالناك يا ابوي جبنا اللبن يا ابوي جبنا اللبن يا ابوي نبغى نشرب يا ابوي عطشانين يا ابوي جيعانين. يقول خسرتهم وانا واقف جندي واقف الى الصباح ما اريد ان اوقظهم ونقص عليهم ابغاهم ياخذوا النوم اللي مبسوطين فيها. يقول حتى الصباح يا فقال يا ربي توجه يا ربي ان فعلت ذلك مرضاه لوجهك وخوفا منك فانقذنا مما نحن فيه. يقول فاذا الحجر يتجنب بامره سبحانه وتعالى انما امرنا واحدة كلمح بالبصر تحرك تحرك تحرك الحجر، لكن ما قدر عنده بس جاءهم النور. جاء الثاني وقال انا جاوت انسان انا جاوت انسان على ان يعمل لي عمل، فلما جاء عند المغرب قال لي هيا الاجرة اديته الاجرة، قال هذه قليلة يا شيخ هذه الاجرة قليلة حرام عليك انا اشتغلت انا كذا انا كذا. يقول مرض ياخذها، قلت له هذه الاجرة ولا ما تبغى اخليها. يقول اخذ نفسه راح وترك الاجرة عندي سنين، فلما الاجرة جاء وقت المطر جاء المطر وقت الخصب وجاء وقت المطر ينزل من السماء بامر الله، قلت يا ولد هذه الاجرة عندك وهذا الرجل راح صيبها فاروح اشتري بها دخن اشتري بها حبة اشتري بها شعير وارميه في الارض على نية صاحبها على نية ايه صاحبها. يقول فزرعت عن صاحبها فحرست الارض فإذا هي مال. ثاني مرة اشتريت المال كثير اشتريت الوهنم اشتريت الوهبل اشتريت الوبقر بين الجبلين صار هذا كله حقه الشعب هذا كله حقه من بقر ومن غنم ومن إن كان اشتري لهم خدام عبيد أو كذا إلى آخره. بعد سنين جاء الرجل ده قال يا شيخ السلام عليكم ما عرفتني؟ قال لا. قال أنا راعي الأجر أديني أجر. قال له أدخل الشعب ده كله خذه. قال يا شيخ أنت ما رضيت تزيدني تقوم تقول له كذا الشعب يقول أنت تهزأ بي يعني تتريق بي. قال له والله يا شيخ هذا حقك كله هذا كله حقك خذه أنت تركت المال وأنا فعلت كذا كذا حسب خف من الله وفعلت كذا وكذا. توجه إلى القبلة وقال يا ربي إن كان فعلت ذلك خوفا منك فنجينا من نحن وإذا الحجر يتجافى بأمر الله. جاء الثالث الحجر برضو ما يخرج الرجل. جاء الثالث وقال كانت لي ابنة عم يعني واحدة من نسبي كانت تأتيني وكانت تطلبني فقيرة وكانت تطلبني مالا تستعين به على الدنيا، فأقول لها كنت خليني يعني أفعل بك الفاحشة أعطيك تروح عني تذهب عني إذا قلت لها أنا أعطيك المال بشرط أن أفعل فيك الزنا الفاحش تقوم هي تخاف من الله تروح. ها مرات يوم من الأيام حصل عندها ضيق وكرب فجاءت فقلت لها مثل ما أقول لها كل يوم فسلمتني نفسها، فلما جلست ما يجلس الرجل بين زوجته قالت له يا ابن العم اتق الله، هو فوقها جالس مثل ما يجلس الرجل على المرأة قالت له يا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم بكارتي إلا بحقها إلا بالحلال. يقول جاني ذاك الرحمن ورتعني بذلك الوقت من هذه العملية في ذاك الوقت الإنسان كيف الشيطان في هذا الوقت الذي هو بني آدم ما يفارقه يقول فإذا الرحمن يرفعني بأمر الله لما قال لي اتق الله وإذا الرحمن سبحانه وتعالى ينشرني وتركته وأعطيته ولم أمسته بشيء يا ربي إن فعلت ذلك خوفا منك فنجينا من فكرم وفرجنا ونجينا من وإذا هم يخرج وإذا هم وهذا التوسل بالأعمال هذا الذي عليه العلماء وهذا عليه الجمهور التوسل بالأعمال واطلبوا إليه الوسيلة هذا التوسل بالأعمال وأما تقول بحق فلان الله سبحانه وتعالى الله تشبه الإنسان بالمخلوق يقول والله فلان ما رضي يقبل مني العشرة الآلاف التي أبغديها عن الدين عن الخمسة عشر خلني أخذ له فلان وفلان حتى ينتبه منه الله سبحانه وتعالى تمثل بالمخلوق لا فأنت ابتغي إلى الله الوسيلة وهي العمل الصالح أكثر من السجود واحد قال يا رسول الله أريد أن أتقرب إلى الله وأنا للعبادة قال أكثر من السجود أكثر من السجود أكثر من العبادة لله توسل إليه بالعبادة ينجيك من جميع الكرب نسأل الله أن ينجينا ويجعل خوفه في قلوبنا الدنيا ما لدي فستدل اللي حكايتنا الآن إحنا خلاص على أبواب الآخر أعمار أمتي بين 60 و70 الرسول يقول أعمار أمتي بين 60 و70 واللي زل عنها قليلون نسأل الله أن ينظفنا نسأل الله أن يعفو عنا نسأل الله أن يسامحنا والله واقعين طيب اسمع قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب حتى مرت رجلته الرسول عليه السلام لما سأله هذا السائل قال طيب ضالة الإبل الرسول عليه السلام احمرت وجنتاه من السؤال هذا أنت تسأل عن الإبل ولو ضلت ما تروح عن أهلها الإبل ولو ضلت ما تروح عن أهلها لأن تعرف محلها تعرف أهلها وإذا احتاجت إلى الماء تذهب بنفسها إلى الماء بنفسها تذهب تروح الماء في مسيرة شهر تروح الماء وتذهب إليه وتشرب وترجع والذئاب تخاف منها ليه؟ لأنها تضربها بأرجلها ومعها حذاؤها يعني الخف حقها تمشي وكذلك أن المشي لا يعوقها لأنها تكبس الأرض كبسا بخلاف الحيوان الحصان والحمار عبدكم الله والبغل لا قد يكون الرملة تعوقه لكن الجمل ما يعوقه ولذلك الله سبحانه وتعالى سخره في البر لأنه لما يمشي يكبس الأرض ما يخرق الأرض يكبسها كبسا تجد الفتحة تحته مكبوسة ولذلك أخذوا منه زي ما قلنا لكم البارح الذين يصنعون السيارات جعلوا الكفرات الوسيعة في المحلات التي فيها رمال خلوا السيارة التي تمشي كفرها وسيع حتى يكبس الأرض كبسا نسأل الله أن يوفقنا فمعناته على أن الإبل أتركها لا تمسها هي تشرب بنفسها وعندها شجر تأكل منه معها طعامها ومعها سقاءها ومعها خفها تمشي ويأتي صاحبها ويأخذها بنفسه تتركها يعني معناته لا تتعرض للإبل أما البقر والغنم هذه الأشياء فهي لك أو لأخيك أو للدين فأنت خذها بنية أنك تغرمها إذا جاء صاحبه وافعل فيها ما تريد إما تبيعها وتحفظ ثمنها وإما أنك تأكلها وتقرم ثمنها إذا جاء صاحبه طيب ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها معها حذاؤها الذي يخف وتمشي ما تحتاج وإلى الماء عندنا سيدنا العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل سيدنا أبو بكر جهز جيشا يريد أن يحارب أهل عمان هناك حينما ارتد الناس فأخذ الجيش سيدنا علاء بن الحضرمي والحملة والإبل تحمله حتى قربوا عند عمان ونزلوا في المفاوز يريدون أن يصلوا المغرب أو العشاء ووقفوا الإبل الإبل واقفة هم يصلوا رضوان الله تعالى عليه وإذا الإبل هربت هم في الصلاة وإذا الإبل هربت لما غلقوا الصلاة ما وجدوا الإبل، الإبل فوقها الماء فوقها الأكل، وهربت كلها مع بعض، نفرت نفرة واحدة، ما غلقوا الصلاة وإلا هذه الإبل ما هي موجودة. قالوا لسيدنا العلاء بن الحضرمي الذي هو إمامه، قالوا حلنا المفاوز هذه، ما عاد نخرج منها، ما نقدر، ما معنا ماء ولا مع كذا ولا كذا. قال لهم لبات الليلة إن شاء الله ونصلي الصبح، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. باتوا لضمان الله تعالى عليه، والإبل غير موجودة، وصلوا الصبح وإذا الإبل واستقبل القبلة يدعو الله، وإذا الإبل تأتي بنفسها تقف محل ما وقفت. الإبل شمت الماء راحت تجري مسيرة ليلة، راحت ورجعت، شربت ورجعت إلى محلها، إلى محلها وقفت. هذول أصحاب محمد يخافون الله. سيدنا عمر بن الخطاب تولى القضاء في زمن سيدنا أبو بكر، ما حجاله في المحكمة، ما حجال أول يوم ثاني يوم شهرين تأذبه، قال له افتح خذ المحكمة. قال هؤلاء مؤدبون أصحاب محمد، ما يأكلون أموال الناس، يخافون الله سبحانه وتعالى، مؤدبون. لو استقام الناس لاستراح القاضي، لو عدل الناس لاستراح الايه القاضي، لكن لا ابغى جاد لك الا هذه الارض حقتي، اخذها غصبا عن خشبه. شوف نسال الله السلام، وانا اعرف انها مو حقتي، نسال الله السلام، ما في خوف، نسال الله السلام، بس نبغى الحياه الدنيا، نعذب الحياه الدنيا ونتركها لاولادنا ونتركها لكذا ولكذا. نسال الله. الرسول عليه السلام هل بنى شقة على شقة؟ قال سيدنا سعيد المسيب لو تركوا أبيات الرسول وخلوها قاعدة، الناس يجوا يشوفوا كيف الرسول كان ساكن وهو قد ملك الدنيا والآخرة، وينفق الأموال كلها التي تأتي، ما حد حجرة على حجرة، بل كل حجر صغار. سيدة عائشة حجرتها إذا قام يصلي وهي متمددة أمامه، نعم ترفع رجلها حتى يسجد. رضوان الله تعالى، هذول الذين عرفوا الله، اللهم عرفنا إياه، الذين عرفوا الله. لكن احنا ما عرفنا الله، احنا بس همنا اللم والجري والموت وراء، نتركها وندخل من الحفر، نتركها ويجوا اللي يجوا بعدنا يأكلها من الشد إلى الشد، يقول شوف لما يبنى الكلام أنا أكلها، يأكلها وحلال. نحن نسأل عنها من فين جبتوها، من فين، كيف خلفتوها لهم، كيف كذا إلى هذا. نسأل الله أن يعافينا وإياه، كلنا واقعون، ما نبر وما أبرئ نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء. نعم. طيب سيدي، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا، وروي عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المعز عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة فقال تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا أردت وكاءها وإفاصها ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه. فقوله أضها يعني إخلطها بمالك، فتبين بهذا أن معرفة هذه الأشياء لإمكان التمييز بعد الخلط بماله لا لوجود الدفع إلى من يدعيها من غير بينة، يعني على أنه هذه خليها واحدة ويكتب عليها، على أن أنا ترى يا أبنائي، ترى يا ورثتي، أنا خارج عن السؤال، عن سؤال الله، ترى هذه لقطة وجدتها في المحل الفلاني، وقد عرفتها سنة ولم أجد صاحبها، وأنا أبقيتها عندي إلى أن يأتي صاحبها إلى آخره، حتى يخرج، حتى لو أخذوها هي ذلك يصير هم المسؤولون. نسأل الله أن يعرفك. نعم. طيب، ومن وجد لقطة فلا يقبل له أخذها عند عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وأبي بن كعب أخذها، وكره أحمد بن حنبل أخذها. الإمام محمد يقول الأحسن لا تأخذها، لا تورط نفسك. نعم. قلنا البارح أن الإمام أحمد بن حنبل هو الإمام الزاهد، واحد أخبرني وقلنا لكم ما غلقنا لكم الكلمة، على أنه يقول على أنه مقبور، السيد الإمام أحمد مقبور في جهة في حافة إيه نهر الدقلة أو نهر إيه الفرات، يعني في الطرف، يقول ما شهد ما شهد عليه قبة ولا شيء، بخلاف الإمام الشافعي عليه قبة في مصر، وحار باسمه، حار اسم الإمام الشافعي، حار اسمه الإمام الإيه الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي مكتوب على الباص، مكتوب على الباص الإمام الشافعي، يعني هذا الباص يوديك للحارة اللي فيها اللي فيها قبر الإمام الإيه الشافعي. أبو حنيفة كذلك له قبر في إيه في العراق، نعم الإمام الأعظم أبو حنيفة كذلك مالك كان له قبر وكاد عليه إيه قبة في المدينة في البقيع، إلا الإمام أحمد رحمه الله كما هو زاهد في الدنيا زاهد في الآخرة، نعم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول هذا الرجل اللي قال لي على أنه قبره هذا النهر وهذا الوصل التراب، يقول هنا قبر، لكن يقول والله يا شيخ شاهد، يقول على أن النهر هذا قالك الموية تروح وتجي الموية تروح وتجي، قال النهر التراب الذي عند قبره كده من الله ماسك الموية ما تأكله، والجهة الثانية اللي بعيد عن القبر دائما دائما دائما إيه الموية تأكل العين، تأكل التراب العين. شوف محفوظ، من حفظ الله حفظه، احفظ الله يحفظ، احفظ الله ايش معنى احفظ الله؟ يعني لا تفعل الاشياء اللي نهاك عنها، احفظ الله يعني احفظ الله انتهي بالنواهي التي نهاك عنها، لا تسكن لا تزني لا تشرب الخمور لا تشرب المسكرات لا كذا لا كذا، هذه حفظ الله، احفظ الله يحفظك.